السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. أنا سعيد بهذا اللقاء خاصة. لماذا؟ لأنني سأتكلم عن موضوع أحبه وأظن أنكم تحبونه أيضا. موضوع يتمنى كل واحد منا أن يكون صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. سنتكلم عن الصدق في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، أعظم وصفين وصف بهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، قبل أن يكون رسولا، قبل أن يكون نبيا، كانت قريش تعرفه بالصادق الأمين. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أعني الصادقة الأمين، كان أصدق الناس لهجة صلى الله عليه وسلم. شهد له بالصدق الله جل وعلا، وشهد له بالصدق أولياؤه وأحبابه، وشهد له بالصدق أعداؤه، وهذا أمر غريب أن يشهد لك أعداؤك. أما شهادة الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق فهي من خلال أمرين اثنين. أما الأمر الأول فالنص على صدقه، كما قال الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، وقال: وصدق المرسلون، وهو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك فهذا الكلام فيه تزكية عظيمة من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أيضا من خلال الفعل، فيأتي رجل من قريش اسمه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، فيقول: أنا رسول من عند الله، أرسلني الله بكذا وكذا وكذا، ثم لا نجد من الله تبارك وتعالى إلا إنه ينصره ويظهر أمره ويجعل على يديه الآيات العظيمة التي تدل على صدقه صلوات ربي وسلامه عليه، بخلاف غيره. كم من ادعي النبوة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي 30 كل يدعي النبوة. من أشهر من ادعي النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب، وطليحة الأسدي، والأسود العنسي، وسجاح التغلبية، والمختار بن أبي عبيد. بعضهم كان في زمن النبي كمسيلمة، وبعضهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة. والأسود العنسي ادعاها في زمن النبي ثم استمر عليها حتى قتل، وطليحة الأسدي تاب، ومسيلمة قتل على دعواه، وسجاح قيل قتلت وقيل تابت من هذه الدعوة، والمختار بن أبي عبيد قتل. هؤلاء أدعياء النبوة أين هم الآن؟ ماذا قدم الله لهم ليثبت صدقهم؟ ولا شيء، بل فضحهم، فضحهم الله تبارك وتعالى. ومن أجمل ما سمعت أو قرأت أنه جاء رجل إلى مسيلمة الكذاب فقال له: يا مسيلمة، أمحمد النبي؟ قال: نعم. قال: وأنت نبي؟ قال: نعم. قال: فإن محمدا قد جاء بقرآن، فهل جئت بقرآن؟ قال: نعم. قال: تسمعني شيئا منه؟ قال: نعم. قال: أسمعني. قال: أسمع. الفيل ما الفيل؟ وما أدراك ما الفيل؟ له زلوم قصير، له زلوم طويل وذيل قصير. قال: هذا قرآنك؟ قال نعم. قال عندك غير؟ قال نعم. ماذا عندك؟ قال يا ضفدعو يا بنت ضفدعين نقي أو لا تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. قال هذا قرآنك؟ قال نعم. قال يا مسيلمة والله إنك لتعلم إنك لكاذب، والله إني لأعلم إنك لكاذب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر، يعني سأقف معك لأنك ابن عمي فقط، لكن أنت كذاب وأنت تعلم أنك كذاب وأنا أعلم أنك كذاب، لكن أنت ابن عمي سأقف معك لقرابتك فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد على صدقه الله تبارك وتعالى، ثم شهد على صدقه أولياؤه وأحبابه. فهذه خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه الوحي، لما جاءه جبريل، رجع إلى خديجة ترعد فرائسه من الخوف مما رأى في ذلك الغار في غار حراء. فماذا قالت له خديجة تهدئ من روعه؟ قالت والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. تصدق الحديث صلى الله عليه وسلم. ولما أرسل حاطب بن أبي بلتعة رسالة إلى قريش يحذرهم من غزو النبي صلى الله عليه وسلم لمكة في الفتح، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد ومرثد ابن أبي مرثد خلف هذه المرأة التي أخذت الرسالة معها. فقال لها علي رضي الله عنه لما بحثوا عن الرسالة فلم يجدوها، قال والله ما كذبنا رسول الله ولا كذب، يعني الوحي الذي جاءه وقال إن معك رسالة والرسول الذي نقل لنا هذا الكلام، لا الوحي كاذب ولا الرسول كاذب، لتخرجنا الرسالة. فأخرجتها من الخوف. فالقصد أن عبد الله بن مسعود كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو هريرة إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حدثني الصادق المصدوق، هذا هو الصادق صلى الله عليه وسلم. أما شهادة أعدائه والفضل ما شهدت به الأعداء، فهذا أبو سفيان في السنة السابعة من البعثة من الهجرة، يعني بعد 60 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يسأله هرقل هل كان يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، بعد 60 سنة ما كان يكذب صلى الله عليه وسلم، بل كان صادقا أمينا صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة صعد على الصفا، الصفا جبل صغير في مكة ويعرف اليوم بالصفا والمروة المسعى، صعد على الصفا ثم صار ينادي قريشا بطنا بطنا يناديهم، فاجتمعوا إليه ما الذي يريد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم أمصدقي أنتم؟ يعني يقول لقريش لو أنا الآن قلت لكم في جيش سيدخل عليكم في الصباح، تصدقون أو لا تصدقون؟ لأن مكة وادي كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع فهي تحيط بها الجبال. قالوا أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم تستعدون أمصدقي أنتم؟ ماذا قالوا له؟ هل قالوا نصدقك؟ هل قالوا نكذبك؟ لا لا لا، أعطوه الشهادة كما يقال مع مرتبة الشرف. قالوا له ما جربنا عليك كذبا قط، أنت لا تكذب أصلا، ما جربنا عليك كذبا قط. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما جرب الناس عليه كذبا قط. ترى هل جرب الناس علينا الكذب؟ مسألة مهمة، كل واحد فينا أعلم بنفسه من غيره. فإذا كان الأمر كذلك فلنقتدي بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي شهد له بالصدق كل أحد. بل عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يهوديا قبل أن يسلم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، يقول فما إن رأيته إلا قلت ليس هذا بوجه كذاب، من وجهه تفرس بوجهه، قال ما هذا بوجه كذاب. وأول ما سمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. فهذا هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. والأخنس ابن شريق يسأل أبا جهل أمحمد صادق أم كاذب، فماذا قال أبو جهل؟ والله إن محمد لصادق والله ما كذب محمد قط. اللهم صل وسلم عليه. فإذا كان الأمر كذلك فلنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولنصدق في حديثنا حتى يعرفنا الناس بالصدق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن إذا حدث صدق، وإذا وعد أوفى، وإذا ائتمن أعطى الأمانة إلى أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وأنا أقول وآية المؤمن أنه إذا حدث صدق، وإذا وعد أوفى، وإذا ائتمن أعطى. أسأل الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم من الصادقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.